أصدرت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بلاغاً يوم 16 الجمعة فيما يتعلق بأن الحملة الثانية للولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها لمعاقبة جمهوريتنا وطغوتها تبلغ ذروتها. ذكر البلاغ أن الولايات المتحدة وأديالها تشن حملة معاقبتنا وطغوتنا الجائرة وغير الشرعية بصورة مستمرة بحجة ممارستنا الحق الدفاعي، وتسعى سافرا في الوقت الحاضر إلى الأغراض الإجرامية الهادفة إلى خنق اقتصادنا ومعيشتنا الشعبية خنقا تاما، وتعوق أنشطتنا الاقتصادية العادية علاوة على معيشتنا الشعبية بتوسيع نطاق حظر تصدير الثروات الجوفية ومنها الفحم بلا تمييز، وتطبيق الحظر على المواد ذات الغرض الصناعي على إرادتها، وإن بند المواد الفاخرة لبنود المعاقبة من القرار رقم 2270 التي اتخذها مجلس الأمن الدولي قصرا يشمل حتى اللوازم الرياضية بلا أساس. تمت مخالب حملتها الهمجية غير المتمتنة لمعاقبتنا وطغوتنا إلى مجالي الصحة والإنسانية من أجل تحسين صحة الناس. إلى جانب ذلك تفتش بعض البلدان الأوروبية على الأمتعة لمواطنين حاملي جواز السفر الدبلوماسي بصرف النظر عن القواعد القانونية والأعراف المعترف دوليا، وتصادر بعض منها الأدوات المنزلية المستعملة ومستحضرات التجميل وحتى القزوزة وطراجة الأطفال بدعوى أنها ممنوعات بحيث تعتدي على الامتياز الدبلوماسي البدائي. الولايات المتحدة هي المدبر الأول في الأعمال المتحورة لمعاقبتنا وطغوتنا، وإنها تسعى جاهدة لاستجلاب البلدان الأخرى إلى أعمالها لمعاقبتنا، وكذلك ترغم كل البلدان في العالم التي لها العلاقات الدبلوماسية مع بلادنا على قطع العلاقات معنا أو خفض درجتها بصرف النظر عن ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية مثل اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية. مهما لجأت الولايات المتحدة وأديالها التي تذوق مرارة الهزيمة في المجابهة السياسية والعسكرية الشاملة معنا إلى أعمال معاقبتنا الثانية والهمجية، لن تستطيع أبدا أن تمنع طريق كوريا التي تتقدم نحو الانتصار النهائي في بناء دولة الاشتراكية القوية بطاقة المحركة العظيمة من قوى التعزيز الذاتي.